وأن زرجان كان العلم فيها شائعا بين العامة والخاصة، ومن المعلوم فيها سيدة الكلام، فما تستهينش بكلمة كتبها العلماء. انت كان كلام، فما تسويتش الكلام ده، حرام عليك، حرام عليك. يلا. ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائل ما يجب مجراها مما يخرج فيه لفظ النعت والصفة. أيوة. وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى. فإن وصف الكلام بحس الدلالة وتمانها فيما له كانت دلالة، ثم تبرجها بصورة هي أبهى وأزين وآلق وأعجب وأحق بأن تستوي على هوى النفس، وتنال الحظ الأوفر للميت الخلوق، وأولى بأن تطلق لسانا وأولى بأن تطلق لسانا حامد وتطيل رغم الحاجب، ولا بهذا الاستعمال. بس الثاني حطه ارجع ثاني، لأن ده تمثيل التعريف لانقطاع البلاغة، والكلام اللي انجاز ده كله من تعريفه للقطاع والبلاغة والبراعة والبيان إلى آخره. عاوز أنا كيف أتعامل مع أو ده العلم، تعريف المصطلح ده العلم، عاوز أنا أعرف إزاي أتعامل مع هذا. غير ثاني لا جهة. ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائل ما يجري مجراها مما يخرج في مثل النعت والصفة، وينسب فيه الخوف والنبية من المعنى وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها. أحسن علي، حسن الدلالة أظن وتمامها داخل حسن الدلالة. يلا ها. فيما له كانت دلالة. تمامها فيما له كانت دلالة، يعني بقيت لا تكون الدلالة حسنة إلا إذا كانت تامة، عبرت تعبير كامل. يلا ها. ثم تبرجها يعني ظهورها وانكشافها. تبرج، التبرج معنى الظهور والانكشاف. في سورة هي أبهى وأزين وآلق وأعجب. ده كل ده وصف تبرجها. ها ها. أبهى وأزين وآلق وأعجب وأحق بأن تستولي على أحب أبدك ده وصف التبرج. ها وتنال الحظ الأوفر للميل الخلوق. نعم. أولى بأن تطلق لسان الحاجة. الله، شوف زي بقى أنا السلسلة دي كلها لها راس، هذه السلسلة من الأوصاف لها راس، وأنا عاوز أتعلم إزاي أمسك الأفكار، كيف أستحوذ على الأفكار، استحوذ عليها من رؤوسها وليس من أذنابها. رأسها هو حسن الدلالة، وتمامها فيما له، وتبرجها هي أزيد هي أحسن أولى بأن تتذهب. ده كله من توابع حسن الدلالة، ده كله من إيه؟ يبنى مكافة رأس المسألة هو إيه؟ حسن الدلالة. وهكذا ينبغي أن تكون قراءتنا من كلام العلماء، إنما ده هو عاوز يقول يعني إن كلمة حسن الدلالة دي يعني ما تخصهاش كده وتنتهي بيها، إنما هو ظهور المعنى اللي هو التبرج في صورة أبهى وأزين، اللفظ العذب والمعنى الموق كذا كذا كذا وكذا وكذا وكذا، كل السلسلة التي وراء هذا هي بتعطيك إضافات ومعاني لفكرة حسن الدلالة، وتروح عند النظر، بلاش النظر، روح للكلام البلاغي اللي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ليس هو الدلالة. توخي معايا نحو عرف الأغراض أهلا سهلا حسن الدلالة أهلا بأهلا يمكن أن تحققت السلسة بين الأفكار، ولذلك أنا أعتبر أن الربط بين الأفكار أفكار أما ليه؟ نفس لا شك في هذا، لما تعرف العلم معزولا بعضه عن بعض يبدأ أنت هنا ضاع منك كبير جزء كبير جدا من العلم. يلا فاهمين كلامي؟ ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي معنى من جهة التي هي أصح لتأذيته. أيوة ده هو بقى هنا بينصح الصانع البلاغة والضرائب، صانع البلاغة والضرائب كيف يكون كلامك حسن الدلالة أن تأتي إلى المعنى من الجهة التي هي أصح للتأديب وكيف إلى هذا المعنى ولا جهة الاستعمال. خلاص يا نوم خلاص والله إن حملته حملا إلى بيته لأحمله.